بمناسبة عيد النجم الهادي، حملت اللجنة التحضيرية السلوفينية للاحتفال بعيد الشمس وعيد النجم الهادي في موقع الإنترنت المؤلف الكلاسيكي الخالد للقائد العالي المحترم كيم جونغ أون لنكمل قضية جوتشي الثورية بنجاح، رافعين القائد العظيم كيم جونغ إل إلى دور العلياء كأمين عام أبدي لحزبنا. هذا وحملت مؤخرا اللجنة التحضيرية لمنطقة إفريقيا للاحتفال بيوم ميلاد سيادة المارشال العالي كيم جونغ إل العظيم في موقع الإنترنت نصا كاملا من المؤلف الكلاسيكي الخالد للقائد العالي المحترم كيم جونغ أون لنمجد فكرة القائد كيم جونغ إل ومآثره العظيمة في الثورة سونغون إلى الأبد، والآخر لنقرب الانتصار النهائي بالحملات الفكرية الثورية.